السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات نسقا والسابحات سبقا فالسابحات سبقا تلذكرات أمرك يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب Thank you. سبحانه كده عجيب قوي. ارحمنا برحمتك الواسعه يا رب. ربنا يشفيك. والناس قاتلة راجل والسابقات أكبر بل مدبرات أمرا. اللهم صل على النبي. هو ما دام حسيت على الساعة يا سامعون. على مدام عين الذنب بس. صلوا على النبي. واحد الله. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراتفة تتبعها الراتفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الآخرة. يقولون إنا لمردودون في الآخرة إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي بدرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حبيب موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طار. فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب ثم أدبر يسعى فعصى فنادى فقال أنا ربكم الأعمى. فأخذه الله فقل أنك وأخطف من الله.